بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الثاني عشر من شهر رمضان للعام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال: حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها بعد بابين: باب في صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الشراح أن في هذا فائدة لطيفة، وهو أن الخاتم يستخدم لختم الكتب التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء إلى الإسلام، وأن السيف هو آلة الحرب. قالوا: وفي هذا تنبيه لطيف إلى أن الدعوة تكون قبل الجهاد، فيدعى الناس فإن لم يستجيبوا قوتلوا وجهدوا في سبيل الله. فذكر حلية الخاتم تختم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان يختم به الكتب التي يدعو فيها الملوك، ملوك الأعاجم وغيرهم للإسلام. ثم ذكر صفة السيف، وهو الذي يجاهد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من النصوص في صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في ذلك عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وقبيعة السيف هو ما يكون بطرف المقبض مما يمنع اليد من الانزلاق تجاه السيف، وهي فاصل بين حد السيف وبين المقبض الذي يقبض به صاحب السيف. فهذه القبيعة من السيف هي ذلك الشيء الذي يثبت على طرف المقبض يمنع من انزلاق اليد، وهو فاصل بين المقبض وبين السيف. قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، يعني أن هذه الجزئية من السيف كانت من الفضة، وفي هذا الدلالة على جواز استخدام الفضة في بعض أجزاء من السيف وفي حلية السيف كما ذكر العلماء. وذكر الحديث الثاني من حديث سعيد بن أبي الحسن رحمه الله وهو من التابعين، وسعيد بن أبي الحسن هو أخ للحسن البصري، وهذا الحديث مرسل. قالت: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وهو في معنى حديث أنس المتقدم. ثم ذكر الحديث الثالث من حديث طالب ابن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده، جاء في بعض النسخ عن جده لأمه، وهو مسجد ابن مالك وقيل زيد، وهو من الصحابة رضي الله عنه، مسجد ابن مالك وقيل ابن جابر العصري. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألت عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، يعني أن السيف فيه شيء من الذهب والفضة. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن لا بأس بحلية السيف إذا كانت من الذهب أو الفضة، لكن هذا الحديث لا يثبت كما ذكر المحققون ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك لضعف هود بن عبد الله فهو مجهول كما حكم عليه بن قطان وغيره من المحققين، وقد تفرد بهذا الحديث فلا حجة فيه. والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره جاء فيها أن قبيعة السيف كانت من فضة ولم يذكر أنها من الذهب، وعلى هذا فلا حجة في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين أنه قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه. وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد وذكر نحوه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب رضي الله عنه. قال: وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان حنفيا. هذا ابن سيرين التابعي المشهور محمد بن سيرين يقول: صنعت سيفي على سيف سمرة، سمرة ابن جندب الصحابي الجليل، يعني أني اصطنعت سيفا على هيئة سيف سمرة ابن جندب. قال: وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن هذا السيف الذي صنعه ابن سيرين على هيئة سيف سمرة، وسمرة صنع سيفه على هيئة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. قيل نسبة إلى لبني حنيف القبيلة المعروفة، وأنهم كانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. وقيل إن الذي صنعه هو رجل من بني حنيفة وينسب إليهم، وقيل هذه النسبة هي لسيف ابن سيرين أو لسيف سمرة، ويحتمل أنها لسيف النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا السيف إنما صنعه هؤلاء القوم وهم بنو حنيفة أو صنعه رجل من بني حنيفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء من النصوص في صفة درع النبي صلى الله عليه وسلم. والدرع هو ما يلبس على الصدر وعلى الجزء الأعلى من البدن، يتقى به ضرب السيوف والنبال، وهو معروف من آلة الحرب، ويتخذ من الحديد من الحلق التي يجعل بعضها في بعض بحيث تمنع من اختراق السيف ووصوله إلى البدن. وذكر في صفة درع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي في غزوة أحد، درعان أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعين. قال: فنهض إلى الصخرة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب الصحابة ما أصابهم من علو المشركين لهم وأصابوا منهم ما أصابوا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصخرة وأخذ يدعو الناس ويثبتهم في القتال ليرى من على هذه الصخرة. قال: فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، وذلك لثقل الدرعين ولارتفاع الصخرة. قال: فأقعد طلحة تحت، فأقعد طلحة تحته، أي أمر طلحة أن يقعد تحت الصخرة ليصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، معنى استوى حتى على، لا تصور يا أخي، معنى استوى أي على الصخرة وارتفع فوقها، وهذا معنى الاستواء في لغة العرب، وهو العلو والصعود. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. أوجب طلحة قيل معناه أي وجبت له الجنة، أو أوجب الله له بفعله هذا الجنة. وهذا دليل حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل الذي فعله طلحة أوجب به الجنة وأوجب الله به الجنة. وهذا دليل أيضا على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لربما دعا له فاستجاب الله عز وجل له فأوجب له بفعله هذا الجنة. هذا دليل حديث، هذا الحديث دليل على فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو من العشر المبشرين بالجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثاني في هذا الباب من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. والسائب بن يزيد هو من صغار الصحابة، حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعمره 7 سنين، هذا يدل على أنه لم يدرك أحد أو عند ولا أو كان مولودا كان صغيرا لا يحسن الرواية، ولهذا قيل أن هذا من مراسيل الصحابة، فهو يروي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان، هذا موافق لحديث الزبير السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس يوم أحد درعين. قال قد ظاهر بينهما أي لبس أحدهما فوق الآخر واتخذهما في وقت واحد، لم يكن المعنى أنه لبس أحدهما ثم لبس الآخر في وقت آخر، وإنما يعني لبسهما في وقت واحد، وهذا ما جاء في حديث الزبير أنه ثقل عليه هذان الدرعان حتى أنه عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يصعد الصخرة حتى التقى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. أحسن إليكم. قال إمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. ثم ذكر ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغفر هو ما يكون على الرأس مما يتقى به السيف والنبال في الحرب، ويكون على هيئة الرأس، ويتخذ من المعادن من الحديد أو النحاس ليتقى به في الحرب ضرب السيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر، وذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، أي دخل مكة في عام الفتح وعليه مغفر، وتقدم تفسير المغفر، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، فلبس الدرع ولبس المغفر واستعد لقتال أعدائه وحفر وأمر بحفر الخندق واستشار أصحابه، فهذا مما يدل على اتخاذ الأسباب في الحرب وعلى اتخاذ الأسباب، وهو أعظم من توكل على الله. وهذا منافي لبعض ما يدعيه بعض الجهل الآن من الأحداث الذين يقولون: نحن نقاتل الكفار وننصر بالتكبير، ولا داعي لاتخاذ أسلحة ولا للاحتياط للكفار، نحن مسلمون، ولا يعني النظر إلى السلاح، وإنما ننصر بالتكبير. يحتجون بهذا أن القسطنطينية في آخر الزمان تستفتح بالتكبير، وهذه كرامة لأهل لذلك الجيش يعني في آخر الزمان، ولا يدل على أن كل حرب وكل قتال أن المسلمون ينصرون بالتكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العدة للكفار كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فهذا دليل على اتخاذ العدة لقتال الكفار. وأما دعوى أنه لا يلزم اتخاذ العدة وأن المسلمون ينصرون بدينهم، لا شك أن الله ينصر المسلمين، لكن مع الأخذ بالأسباب والأخذ بالعدة والاستعداد لقتال الكفار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من توكل على الله، وهو المؤيد، وهو الذي قاتلت الملائكة معه في بدر وحنين، اتخذ هذه الأسباب، فلبس الدرع ولبس المغفر وأمر بحفر الخندق واستشار أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. وابن خطل رجل كان قد دخل في الإسلام ثم كان معه خادم مسلم فارتد عن الإسلام وقتل هذا الخادم، وقيل أنه اتخذ جاريتين ينشدانه الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في الحل والحرم وأمر بأن يقتل. ولما دخل مكة كان هذا الرجل بمكة فتعلق بأستار الكعبة وظن أنه سينجو بهذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل وأن هذا البيت لا يأوي مجرما ومحدثا. وهذا الرجل كانت أذيته عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ولأن هذه الأذية كانت بعد ردة وبعد أن عرف الإسلام، وهذا والعياذ بالله أعظم ما يكون أن يعرف الرجل الحق ويعرف الإسلام ثم يرتد عنه. ولهذا كانت عقوبة المرتدين أعظم من عقوبة المشركين والكفار الأصليين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لأن الكفار بعضهم قد يكون لم يعرف الإسلام فيمهلون ويعرض عليهم الإسلام ويدعون إلى الإسلام، لكن هذا الذي عرف الإسلام وعرف هذا الدين ودخل فيه ثم يرتد عنه بعد ذلك فإن عقوبته أشد والعياذ بالله. ولهذا كان المرتد لا يقر على دينه ولا يقر على بقائه على هذا الدين الذي ارتد إليه ولو كان من دين أهل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. نعم. ثم ذكر هذا الحديث الثاني أيضا من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وهذا فيه تنبيه على أن هذا الدخول عندما لبس المغفر عام الفتح دليل على أنه ليس بمحرم، لأن المحرم لا يغطي رأسه. قال وعلى رأسه المغفر، تقدم تفسيره. قال فلما نزعه جاءه رجل، هذا دليل على أن خبر ابن خطل جاءه بعد أن نزع المغفر وبعد أن يعني ترك القتال، فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، يعني أمر بقتله. ثم ذكر المصنف قال ابن شهاب الزهري وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما، وهذا هو الصحيح الثابت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة في عام الفتح محرما، وإنما دخلها مجاهدا لبس المغفر ولبس آلة الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له فضيلتان في دخوله مكة، أو دخلها محرما ودخلها مجاهدا عليه الصلاة والسلام، وكلا الأمرين فضيلة عظيمة، فالحج والعمرة هما من أفضل أعمال البر، كذلك دخلها النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا، ولكنها بعد الفتح حرم النبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها وأنها على حرمتها قبل ذلك، وإنما أباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وعادت إليها حرمتها، لا يجوز أن يقاتلوا فيها ولا يجوز أن تسفك فيها الدماء إلا ما كان بسيف الشرع وبحد الشرع ممن يقضي ولي الأمر بحكم الله عز وجل في المعتدين وفي أصحاب الحدود، فهذا هو حكم الشرع في هؤلاء إذا أقيم عليهم فإنه يقام في مكة وفي غيرها. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: طفل لأب نصراني توفي قبل البلوغ، هل يجوز الصلاة عليه؟ وهل يختلف الحكم إذا طلب الأب النصراني من المسلمين الصلاة عليه؟ هذا نصراني الابن ولا مسلم؟ قل طفل لأب نصراني توفي قبل البلوغ. لا، ما يصلى عليه. هذا يعني الأصل في هؤلاء الأبناء أنهم على دين آبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ولم يحكم لهم بالإسلام، فلا يصلى عليه. ولو طالب والده أن يصلى عليه لا يصلى عليه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أريد أداء عمرة في هذا الشهر، يقول: وأنا أكره أن أحلق شعري بالموس، فهل أنا آثم؟ يقول: وما أفضل ما ينظر إليه في الحديث عن هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. الاعتمار في هذا الشهر فضيلة، ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أن عمرة في رمضان قال كحجه، في بعض الروايات كحجة معي، ففيها فضيلة الاعتمار في شهر رمضان. وأما سؤال السائل يقول أكره يعني حلق الرأس بالموس، إذا كان هذا له سبب في يعني الطب أو أنه يتأذى به فهو معذور وله أن يقصر، والتقصير مجزئ، ولكن الحلق أفضل. وأما إذا كان يكره هذا من غير مبرر فلا ينبغي له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فكيف المسلم يكره يعني شيئا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينبغي الإنسان يعني أن يكره شيئا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك سبب يرجع إلى يعني مرض أو شيء يتضرر به، فهذا شيء آخر. وعلى كل حال هو لو قصر شعره فهذا مجزئ، لكن نحن أيضا نرجع إلى ما في القلوب، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكره شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه أن ينقله هذا الأمر إلى ما هو أعظم. فلماذا الإنسان لا يحرق شعره وينتفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا للمحلقين ثلاثة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أطال الإمام الدعاء في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة، يقول: وأكملت الدعاء بما أحفظه من الدعاء الثابت، فماذا أفعل؟ هل أكرر الدعاء أو أدعو بدعاء عام للمؤمنين والمؤمنات، أو أدعو بالدعاء الذي اختلف المحدثون في ثبوته؟ الدعاء للميت يعني إذا دعوت بالمأثور فهو أحسن، ولكن الصحيح أنه لا يلزم أن يكون بالدعاء المأثور، وإنما يدعى للميت، هذا هو الصحيح في الصلاة على الجنازة، أنه يدعى للميت. ولو دعوت بغيره من الأدعية وفرغت من دعائك قبل أن يكبر الإمام فادعو للميت بالأدعية الأخرى، وكرر الدعاء له بالمغفرة والثبات، وأن يعني ينجيه وأن يشفعك فيه. لا يلزم أن يقتصر الإنسان على ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية الأخرى. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: هل هناك ضوابط لاتصال الرجل بامرأته إذا كان معتكفا؟ ما أدري وش مفهوم الاتصال هذا. الله أعلم. على كل حال المعتكف يجوز له أن يحدث أهله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأتي الصفية وعائشة رضي الله عنها رجلت شعره، فكنا أمهات المؤمنين يأتين للنبي صلى الله عليه وسلم ويقمن على حاجته، وهذا مما ثبت في السنة. فإذا كان المقصود بقوله يتصل بمعنى أن المرأة أو زوجته تحدثه أو تأتيه في المسجد إذا كان يعني في مكان يمكن أن تأتي فيها النساء، أما هنا في المدينة فالمكان المخصص للرجال لا يمكن دخول النساء إليه، لكن يمكن أن تحدثه بالهاتف. وأما إذا كان وراء كلمة الاتصال شيء آخر مما يعني يحصل بين الزوج وزوجته، فالمعتكف ممنوع من التقبيل والمباشرة، ومن باب أولى الجماع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: وهبني الله سبحانه وتعالى مولودا، يقول هل هناك فضيلة في أن أعق عليه في مكة؟ السنة هو أن يعق عن المولود في المكان الذي هو فيه ويسمى ويطعم الجيران والأهل، هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا يسأل؟ أسئلة متعددة لكن معناها واحد، يسأل عن النية. إذا قضى الإنسان حاجته وأراد أن يتوضأ، هذا الوضوء ينوي به ماذا؟ هل ينوي به الصلاة أو يتوضأ وضوءا للصلاة وغيرها؟ يقول: وإذا نوى للصلاة فقط، هل يجوز له أن يستعمل شيئا آخر ويتعبد إلى الله بذلك الوضوء وإن لم ينوه؟ الصحيح أن الوضوء أنه عبادة مستقلة، وهذا فيه خلاف بين العلماء، أنه إذا توضأ وقصد به الصلاة فليكون هذا الوضوء هو خاص بالصلاة والقراءة، هذا قال به بعض أهل العلم. والصحيح أن الوضوء عبادة مستقلة، إذا نوى به رفع الحدث الأصغر، والغسل إذا نوى به رفع الحدث الأكبر واغتسل وتوضأ، فإنه يصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة، ويقرأ القرآن ويطوف، لا يلزم إذا توضأ أن ينوي بوضوءه الطواف مثلا أو القراءة، أو أن يعني يتوضأ للاستحباب، وإنما ينوي بذلك رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث صح وضوءه، ويمكن أن يباشر بهذا الوضوء عدة أعمال من الصلاة والطواف والقراءة، ولا يزال يعني يصلي بهذا الوضوء ما دام أنه على طهارته. حسنا إليكم. هذا السير يقول: لا يدل لبس النبي صلى الله عليه وسلم للدرعين على فعل الأسباب مع التوكل والرد على من عطل الأسباب من الصوفية وغيرهم؟ نعم، بلا شك سبق التنبيه على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من توكل على الله، وهو الذي اتخذ الأسباب، فتعطيل الأسباب ليس من التوكل، بل إنه يتعارض مع ما دلت عليه الأدلة من الجمع بين السبب والتوكل على الله. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره يدل على فعل الأسباب. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال الثاني: لا يدل رهن النبي صلى الله عليه وسلم لدرعي عند اليهود على التعامل مع الكفار في الظاهر؟ يقول: وما حكم مقاطعة منتجاتهم؟ نعم، التعامل مع الكفار جائز إذا كان في مصالح دنيوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة، كانوا يتعاملون مع المشركين من كفار قريش، ويبيعون ويشترون ويزاولون معهم الأعمال، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وكان فيها اليهود وكانوا يتعاملون معهم، وكانت السوق واحد، السوق المدينة فيها من اليهود ومن المسلمين، ويتعامل المسلمون مع اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، دل على جواز التعامل معهم، وكذلك الاقتراض منهم إن كان بغير ربا، فكل هذا جائز. وأما مقاطعة المنتجات لبعض الدول الغربية أو الدول الكافرة بدعوى أنهم حصلت منهم أخطاء أو إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس للعامة، هذا لولي الأمر، ولا يجوز لأحد أن يفتات على ولي الأمر ويتصدى لهذا الأمر ويوجه الناس بقاطع منتجات البلد الفلاني، هذه جرأة، وهذا من اشتغال المرء بغير ما يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فهذا الأمر مما يخص الإمام. والمقاطعة الآن للمنتجات لبلد من البلدان قد يتضرر به المسلمون كما يتضرر به أولئك. فكثير من التجار يستوردون بضائع تبقى في المستودعات أشهر وسنين، وهذا يعرفه التجار. فلو جاء متجرع وقال للناس لا تشتروا من منتجات البلد الفلاني، فلربما لم يصل يعني أثر هذه المقاطعة لأولئك إلا بعد سنين، لأن البضائع موجودة في مستودعات المسلمين، والضرر سيكون على هؤلاء التجار. ولهذا ولي الأمر إذا أراد المقاطعة فإنه يأخذ العدة لهذا الأمر، ويصحب هذا تحذير من عدم الاستيراد إلى أن تنفذ هذه السلع. أمور تحتاج إلى تدبير، تحتاج إلى سياسة. وأما هذه الجرأة التي تحصل من بعض الناس فهذا من الافتيات على ولي الأمر، ومن الجهل حتى بالسياسة، ومن الجهل بالاقتصاد. وأحيانا الضرر قد يلحق المسلمين أكثر مما يلحق هؤلاء، فهناك أدوية تجلب من تلك البلدان قد يموت بعض المسلمين إن لم يجدها. ويزعم بعض هؤلاء الناس أن استيراد هذه الأدوية محرمة، والمسلمون يموتون لحاجتهم إلى هذه الأدوية بفتوى فلان وفلان. فهذا جهل. من أراد في نفسه يعني أن يترك شراء يعني بعض منتجات البلدان إذا رأى أن فيهم يعني مشاقة للشرع ومحادة للشرع، فهذا أمره يرجع إليه. وأما أن يوجه غيره فهذا لا يكون إلا لولي الأمر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى أحد كبار قريتي من أشد الناس ظلما؟ يقول: وكان قاطعا لرحمه، يقول: ولم أره طيلة 20 سنة يصلي الجمعة، فرفضت الصلاة عليه وحرضت آخرين على ذلك، فهل فعلي جائز جزاكم الله خيرا؟ أما ظلمه إذا كان متعلق بظلم الناس فهذه من المعاصي لا تخرج من الدين. وأما إذا كان مداوما على ترك الصلاة ولا يصلي فهذا عند بعض أهل العلم أنه كافر، والكافر لا يصلى عليه. وأقل ما يقال في هذا أنه يشرع هجره لبعض أهل العلم والفضل بترك الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة، وقال: صلوا على صاحبكم. لكن إذا اعتقدنا إسلامه فترك الصلاة عليه من باب الهجر ومن باب الزجر لغيره عن مثل فعله، وإذا قلنا بتكفيره فترك الصلاة عليه مما يعني لا يجوز أن يصلى عليه، فترك الصلاة عليه هو امتثال للدين. فهذا السائل كونه هو ترك الصلاة من هذا الباب فنعم له وجه، لكن كونه يحرض يعني غيره عليه إذا كان يعلم حكمه أنه مداوم على ترك الصلاة فإن هذا يعني نعم لا يصلى عليه. وأما إن كان من باب الزجر لغيره عن مثل فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين ولم يحث غيره على ترك الصلاة عليه، فدل على أن الرجل إذا أراد تأديب أو زجر من يجاهر بالمعاصي فهو يترك الصلاة حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، ولا يحض ولا يحث غيره على ترك الصلاة عليه إلا إذا كان من الكفار. حذيفة رضي الله عنه أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، وكان لا يصلي على من مات منهم، وكان عمر لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لكن ما كان حذيفة يحث الناس على عدم الصلاة على هؤلاء وهم من المنافقين. فهذه المسألة دقيقة، ينبغي للمسلم يعني أن لا يتجاوز حدود الشرع، فكونه هو يترك الصلاة من هذا الباب لا بأس، لكن لا ينبغي أن يدعو غيره إلى ترك الصلاة على هذا الرجل. نعم. أحسن إليكم. ألم يرد في الحديث صلوا على صاحبكم؟ نعم، بلا شك. هذا كما قال شيخ الإسلام، قال: من مات من المسلمين فلا بد أن يصلي عليه بعضهم. قال: وإذا يعني تركوا الصلاة عليه جميعا أثموا جميعا. لكن هذا الرجل حكمه يتردد بين الكفر وعدمه في ترك الصلاة، ولكن الحكم على رجل من غير أن يعرف حاله ومن غير أن يتثبت في الحكم على المعين لا يقطع به، ما دام أنه في بلاد المسلمين ومع المسلمين فلا يقطع به. لكن للرجل أن يترك الصلاة عليه من باب الزجر لكن لا يحض غيره عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة وقال صلوا على صاحبكم، يعني ما اكتفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بل قال صلوا على صاحبكم، لأنه لو لم يقل ذلك لاقتدى به الناس في عدم الصلاة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل في رمضان يقول عاشر أهله إلى حد الإيلاج، يقول فهل عليه شيء جزاكم الله خيرا؟ نعم، عليه الكفارة وهو عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من هم المرتدون؟ هل هم تاركوا الصلاة أم المشركون بالله تبارك وتعالى؟ المرتدون هو كل من كفر بعد إسلامه سواء بقول أو فعل أو اعتقاد، فإذا قال قولا مكفرا فهو مرتد، وإذا فعل فعلا يدل على الكفر كالمداومة على ترك الصلاة كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم فهذه ردة، وكذلك إذا يعني فعل شيئا من الأفعال المكفرة كامتهان المصحف أو سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه من أنواع الردة والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في التعامل مع الكفار علما أنه لا توجد بنوك إسلامية؟ حكم الشرع يرجع إلى الكتاب والسنة، أنا ما أستطيع تكلم في حكم الشرع، كان بعض أهل العلم ونحن لسنا منهم ولسنا من طلاب العلم، يريد الإنسان يعني إذا أحسن الظن بنفسه يكون من طلاب العلم، حكم الشرع هذا صعب، ولكن التعامل مع الكفار يكون وفق الضوابط الشرعية وفق الأدلة، والكفار على قسمين: أهل كتاب وهؤلاء لهم معاملة، ومشركون كفار أصليون ليسوا من أهل الكتاب وفيهم المرتدون، وهؤلاء كلهم لهم أحكام من جهة الحرب ومن جهة السلم والمناكحة والذبائح، فإنه تؤكل ذبائح أهل الكتاب وتنكح نساؤهم الحرائر يعني من نساء أهل الكتاب، وأما غيرهم من المشركين فلا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم، وأما المرتد فإنه لا يقر على دينه بل يقتل. وقد بين الإمام ابن القيم أحكام أهل الذمة في كتابه الخاص بهذا، وبين العلماء أحكام أهل الكتاب وغيرهم من الكفار. نحن في هذه العصور نحتاج إلى فقه بحكم الإسلام وحكم الشرع في معاملة الكفار، لأن بعض الناس يظن أن هؤلاء الكفار حكمهم واحد، الكفار ليسوا على درجة واحدة، منهم المحاربون ومنهم المعاهدون ومنهم أهل الذمة، فيتفاوتون في أحكامهم، وهؤلاء الذين دخلوا بلاد المسلمين بعهد وذمة أو أنهم جاءوا لمصالح أو أنهم سفراء أو غيرهم لا يجوز قتلهم، ومن قتلهم فقد قتل معصوم الدم، فإن الإسلام عصم دماء هؤلاء، ولا يجوز الاعتداء عليهم بظلم ولا بغي ولا أخذ أموالهم ولا الفجور بنسائهم، كل هذا محرم، فهؤلاء لهم أحكام بينها الشرع، فعلى المسلم أن يعرف هذه الأحكام، ولا يظن أن هؤلاء ما دام أنهم كفار يقتلون وتستباح دماءهم ويقتلون غيلة مثل ما يفعل بعض هؤلاء المفتونين، كانوا يقتلون الكفار في بلاد المسلمين ثم بعد ذلك أصبحوا يقاتلون بعض المسلمين ممن يدعون أنهم يعني يقاتلونهم من الشرطة ومن غيرهم، ثم أصبحوا الآن يفجرون في بلدان المسلمين ويقتلون يعني الناس في المباني وفي المساجد في رمضان في صلاة الجمعة في صلاة العصر، يعني أمور عجيبة، فيتعجب الإنسان من ضلال هؤلاء ومدى تلبيس الشيطان عليهم، ثم يعني هذا الأمر لا يكون يعني بأمر سهل وإنما بقتل النفس أيضا، يقتل نفسه ويقتل غيره في رمضان في يوم الجمعة متقربا لله بهذا الأمر. وأخبرني أحد من سمع كلام بعض هؤلاء يقول أن بعض هؤلاء يقول أن هؤلاء الشباب الذين يفجرون أنفسهم يقول أنه سيفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتل نفسه في رمضان وقتل المسلمين، يعني عنده وعد أنه يفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غاية تلبيس الشيطان على هؤلاء، وهذه مكائد من أعداء الإسلام لبسوا على هؤلاء، وهؤلاء وراءهم أعداء الإسلام من أهل البدع ومن أعداء الإسلام الذين يغرونهم بهذه الأمور ويقتلون الناس باسم الجهاد. وهذا تشويه للجهاد، تشويه للإسلام، وتشويه لسماحة الإسلام، وصد كثير ممن يرغب في الإسلام عن الدخول فيه. يعني انظروا في مقابل هؤلاء يعني الإخوة الأفاضل في دعوة الجاليات. يعني دائما أقول ما أعظم ما بين هاتين الفئتين، فئة تقتل الكفار والمسلمين فيصدون الناس عن دين الله، وفئة من طلاب العلم من الإخوة الأفاضل أخذوا يزورون هؤلاء في أماكنهم، يدعونهم إلى الإسلام ويحسنون إليهم ويقدمون لهم الهدايا. وفي كل يوم تعلن هذه المكاتب عن دخول العشرات والمئات من هؤلاء في دين الإسلام. فانظروا إلى بعد ما بين هاتين الفئتين، فئة تدعو إلى الله وتقدم الإسلام لهؤلاء فينقذون هؤلاء من الكفر والشرك ويدخلون في الإسلام، وهؤلاء يصدون عن الإسلام ويصدون عن هذا الدين بهذه الأفعال، لأن هذه الأفعال ما يفعلونها ويقولون نحن عصاة ونحن قتلة، يقولون نحن مجاهدون. وغير المسلمين يظنون أن هذا فعل كل المسلمين، فهذا تشويه للإسلام، وهذا من أعظم ما كاد به الشيطان يعني لهؤلاء وعلى هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول هل يصح أن أشرك في نية الوضوء مع نية رفع الحدث أن أنوي تكفير الخطايا وأنه قربه لله تبارك وتعالى وأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أنت إذا نويت الوضوء الشرعي فهذا حاصل تبعا لنيتك، ولا تنوي يعني أن تكون بهذا أن تكفر الذنوب، وإنما إذا نويت الوضوء ورفعت رفع الحدث وأتممت وضوءك على السنة فلك هذا الأجر ولك هذا الثواب. ونعم، يستحضر المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وما في هذا الوضوء من السنن وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وما وجه إليه من إسباغ الوضوء، ويحتسب الأجر في ذلك على الله. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني، هل يشرع لمن ارتقى الصفا أن يبسمل ويكبر ويشير إلى الكعبة؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر ثلاثا ويقول ما ورد في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول قبل ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول هذا ثم يدعو، يقول ذلك ثلاثا ويدعو بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثالث، هل البسملة والتكبير عند ابتداء الطواف في كل شوط تكون مرة أو أن ذلك يكون أكثر من مرة جزاكم الله خيرا؟ بل كلما حاذى الحجر وقبله واستلمه أو حاذاه من غير تقبيل واستلام فإنه يشرع له أن يكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول أحيانا يأتيني شيء من وساوس الشيطان، يقول من غير إرادته، يقول فما توجيهكم لي في ذلك من الأسباب التي أسلكها حتى أتخلص من هذا الوسواس جزاكم الله خيرا؟ أهم الأسباب التي يتقى بها كيد الشيطان هو أن يستحضر المسلم وأن يعتقد وأن يستيقن ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا كان المسلم على يقين ويعلم أن هذه الوساوس لا تضر ستذهب، لأن الإنسان إذا استحضر في نفسه أن هذا لا يضره فلا ينشغل به، مثل إنسان أخطأ أو سهى في صلاته ويعلم أن هذا السهو لا يؤاخذ به وسجد للسهو إذا كان منفردا أو إماما فلا يشغل بعد ذلك نفسه بهذا، يقول أنا في يوم من الأيام سهوت في صلاتي، لأنه يعلم أن هذا معفو عنه. فكذلك هذه الأمور إذا علم أن الله عفى عنها لا يشغل نفسه بها، لكن بعض الناس يشغل نفسه بها، لعل الله يؤاخذني أخشى أن أؤاخذ بهذا، فلا يزال الشيطان يزيده في هذا الأمر حتى يكره إليه العبادة ويكره إليه الدين، وهذا الذي يريده الشيطان. فعلى المسلم أن يعلم أن الله كريم وأن الله جواد وأن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد بما حدثت به النفس ما لم يتكلم أو يعمل، وكذلك يستعيذ من الشيطان ويشغل نفسه بما هو يعني نافع من العبادة من الصلاة والقراءة والذكر، لأن الشيطان لا يتسلط إلا على قلب فارغ، فإذا اشتغل العبد بالطاعة وامتلأ قلبه الإيمان ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واشتغل بالعلم ذهبت هذه الوساوس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أيها أفضل في صلاة التراويح أن أصلي 20 ركعة أو 13 ركعة؟ يقول ولماذا بعض المصلين يصلي 10 ثم ينصرف؟ الأفضل أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف، والأئمة الآن يصلون 20 ركعة ويوترون بعد ذلك، فصلي مع الإمام حتى ينصرف، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأما هؤلاء الذين ينصرفون هؤلاء على أحوال، لا يمكن الحكم عليهم بحال واحدة، منهم من يعني يتعب في الصلاة لكبر سن أو لمرض، ومنهم المشغول، ومنهم طائفة هؤلاء الذين يعني ننكر عليهم ينصرفون ويعتقدون أن هذه هي السنة وأن من صلى أكثر من ذلك خالف السنة، فهذا لا شك أنه خطأ وهؤلاء هم المخطئون. وأما من انصرف لحاجة أو لأنه يعني وجد تعبا أو مرضا أو له حاجة أو عنده سفر فلا بأس بذلك، هذه نافلة وقد أدى منها ما كتب الله له. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في الدعاء الذي ورد في الصفا، يقول هل يقول التكبير، هل يكون التكبير 3 أم الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره؟ يقول التكبير والدعاء، يكبر ثم يدعو 3. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل نية الوضوء تجزي عن نية رفع الحدث؟ هو الوضوء هو رفع الحدث، إذا نوى الوضوء هذا هو رفع الحدث، لكن الوضوء قد يكون بنية رفع الحدث وقد يكون بنية تجديد الوضوء من غير رفع الحدث، مثل أن يكون متوضئ فبعضهم يقول أريد يعني أن أجدد وضوئي وهو غير محدث، فهذا أيضا لابد أن ينوي الوضوء وينوي الوضوء الشرعي، واختلف في الوضوء على الوضوء، إذا كان لم يصلي بالوضوء الأول فكره ذلك بعض العلماء وقالوا هذا يعني نوع من الوساوس، ما دام أنه توضأ ولم يصلي لما يرجع ويتوضأ؟ أما إذا توضأ وصلى وقرأ ثم بعد ذلك مضى عليه وقت وأراد أن يجدد وضوءه يحتسب في ذلك الأجر فلا بأس. أحسن الله إليكم. إذا يسأل يقول روى ابن حبان والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتخذوا السودان فإن 3 منهم من سادات أهل الجنة، لقمان الحكيم والنجاشي وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول والمعنى اتخذوهم معلمين ونصحاء وجلساء وإخوانا. يقول ما صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ ما وقفت على شيء في هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عندي مرض في ركبتي وأستعمل ضمادا وأريد أن أحج بهذا الضماد، هل علي شيء؟ إذا كان يغطي الركبة فقط ولا يغطي بقية القدم الخف وإنما يكون على موطن المفصل فلا بأس به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤال عن الطفل الذي ولد لأب النصراني، يقول قام بعض الشباب بتغسيله والصلاة عليه، فما حكم فعلهم هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا خطأ، لماذا يصلون عليه؟ هذا ما يصلى عليه، هذا على دين أبيه ولا يجوز أن يصلى عليه، وإنما الصلاة تكون على المسلمين وعلى أبنائهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.